أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا مات أحد وأنزل الله الغيث، هل يجوز التلفظ بقول بكت السماء على وفاة فلان؟ هذا أمر غيبي ولا يجوز مثله. هل يجوز أن يقال بكت السماء على موت فلان؟ هذا أمر غيبي لا نستطيع أن نجزم به. لما كسفت الشمس قالوا كسفت لأجل إبراهيم في يوم موت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فدل على أن الأحوال الكونية لا يدل وقوعها على الأحوال الأخروية. ما نستطيع نقول كسفت الشمس إذن لأن هذا رجل فاضل، أو مطرت السماء لأن هذا رجل مؤمن. ما نستطيع نعرف هذا، هذا أمر غيبي ولا يعرف مثل هذه الأحوال. فإذا كان المؤمن لا يستدل بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية، وهذا من علم التنجيم وهو محرم، فكيف يستدل بالأحوال الفلكية على الأحوال الأخروية؟ لكن يرجى له الخير إذا كان من أهل الخير، ويرجى له أن يكتب له هذا الفضل بدعاء المؤمنين له وقت نزول المطر. هذا الذي نرجوه، والله تعالى أعلى وأعلم.